الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمع الدرس الرابع من دروس توضيح الأحكام من بلوغ المرام، والذي نسعى فيه جاهدين أن نخرج ما في هذا الكتاب ليكون مسموعا، يكون إن شاء الله متيسر على الأمة أن تستفيد به إن شاء الله بعد أن نفع الله به مكتوب. معنا الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يبقى هنا زادت هذه الرواية عند البخاري على رواية مسلم: ثم يغتسل فيه. قال: ولمسلم، قال ابن حجر رحمه الله: ولمسلم يعني منه، يعني ثم يغتسل منه. ولأبي داود برواية رابعة: ولا يغتسل فيه من الجناب. يبقى هو هنا زود ايه في رواية أبو داود، زود لفظ من الجناب. يبقى نقرأ مرة ثانية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. ده الحديث حديث مسلم. الرواية رواية البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. أضاف ثم يغتسل فيه، وأضاف عفوا: لا يبولن أحدكم في الماء الجاري الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قال: ولمسلم منه، يعني ثم يغتسل منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجناب. مفردات الحديث: الحديث طبعا الرواية الأولى رواية مسلم، والثانية رواية البخاري، ورواية أيضا لمسلم ولأبي داود. طبعا لم يعلق الشارح رحمه الله على ذلك لأن الحديث معروف صحته. مفردات الحديث: قال: لا يغتسل، لا ناهية، يجزم بها الفعل. يعني من يحب الإنسان يلتزم بشيء ولا يتركه ويلتزم فعل معين، نقول له: لا تترك كذا. قال: ويطلب بها ترك الفعل، نقول له: لا تفعل كذا. فلا فهذه فكلمة لا تجزم الفعل، يعني يا فلان لا تترك كذا، وتنهى عن الفعل ويطلب بها ترك الفعل لما نقول له: لا تفعل كذا. قال: ويغتسل، مجزوم بالسكون، يعني يغتسل بتسكين اللام. قال: الدائم، يعني لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. قال: الدائم الساكن الراكد، يعني الذي لا يتجدد. يقال: ركد الماء ركودا إذا دام وسكن، ما بيتحركش ما بيتغيرش، لا هو ماء محدد في مكان. ثم يغتسل. قال: يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجزم عطفا على لا يبولن، يعني لا يغتسل تسكين اللام. قال: والنصب ثم يغتسل، والنصب على إضمار أن، والرفع ثم يغتسل على تقدير ثم هو يغتسل فيه. قال: الذي لا يجري، تفسير الدائم، يعني الدائم، ثم وضح كلمة الدائم بقوله صلى الله عليه وسلم: الذي لا يجري. قال: والمراد المستقر في مكانه كالغدران في البرية، يعني غدير الماء، أي في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يتجدد. قال العيني: وتفرد البخاري بلفظ فيه وغيره، يعني مسلم وغيره، منه ثم يغتسل منه. قال: لا يبولن، لا ناهية، والفعل مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الثقيلة، وإلا عمل الجزم. قال: البول، عرفه الأطباء بأنه سائل تفصل الكليتان عن الدم، سبحان الله، لتخرجه من الجسم، ويحوي ما يزيد على حاجة الجسم من الأملاح، من الماء والأملاح. يعني من نعمة الله على الإنسان أن يجعل هذا الأذى يخرج عن بدنه، لأنه فيه زيادة من الأملاح وغير ذلك لا يحتاج الجسم إليه، بل وجوده فيه واستمراره في البدن يسبب الضرر. قال ويمر من الكليتين في الحالبين إلى المثانة حيث يتجمع إلى أن يخرج من الجسم عن طريق مجرى البول في عملية التبول. ووظيفة إخراج البول أساسية للحياة لا يستغني عنها الإنسان، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. يعني بعض الناس يعجز عن إخراج هذا الماء بصورة طبيعية فيحتاج لأن يجعل له الأطباء ما يسمى بالقسطرة أو غير ذلك، نسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين. قال جنب بضمتين أي أصابته الجناب، وهو الحدث الحاصل من الجماع أو الإنزال، يعني أسباب الجنابة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال ثم يغتسل فيه، ثم للاستبعاد أي بعيد من العاقل أن يفعل هذا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يعني أنت بتبول فيه ثم تغتسل فيه، هل هذا فعل العقلاء؟ قال ثم يغتسل فيه، ثم للاستبعاد أي بعيد من العاقل أن يفعل هذا. جاء في رواية مسلم منه بدل فيه، فأما منه فتفيد النهي عن أن يتناول منه في الإناء. يعني بعض الناس يقول أنا مش هغتسل فيه، أنا هخرج برا وأخذ بالإناء وأغتسل بالإناء. فجاءت بعض ألفاظ الحديث قال ثم يغتسل منه، يعني حتى بهذا الإناء. هذا من روائع يعني فهم العلماء لكلمات النبي صلى الله عليه وسلم. فأما منه فتفيد النهي عن أن يتناول منه. للأسف بعض الظاهرية قالوا أن الإنسان لو تبول مثلا في إناء ثم ألقى في هذا الماء لا يعد آثما، بل ونرد على ذلك نقول بل هو آثم، لأن الذي يترتب على ذلك هو الذي حذر منه ونهى لأجل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك. فسواء باشر البول في هذا الماء أو تبول في إناء وألقاه في هذا الماء أنت ممنوع شرعا من تلويثه، سواء بالمباشرة أو بواسطة. وهذا يدلنا على أنه لا بد من فهم مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، ولا نقف عند ظواهر النصوص. قال فتفيد أما منه فتفيد النهي عن أن يتناول منه في الإناء ويغتسل ويغسل خارجه، وأما فيه فتفيد النهي عن الانغماس فيه، يعني لا ينقل المال منه ويغتسل به ولا ينغمس في نفس هذا الماء. الجنابة من أجنبة فهو جنب للذكر والأنثى والمفرد والتثنية والجمع، يعني رجل جنب، امرأة جنب، رجل وامرأة جنب أيضا لا يقال غير ذلك. والجنابة صفة من نزل ماه أو يحصل منه جماع حتى يتطهر. ما يؤخذ من الحديث، سبحان الله، ذكر المؤلف رحمه الله حوالي 15 فائدة نذكره على وجه السرعة. قال ما يؤخذ من الحديث: أولا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجناب، ماء في مكان محدد لا يأتي عليه ماء البحر ليبدله ويغيره، وهو بعيد عن أن يغير أو أن يتجدد، فهذا الماء يمنع الإنسان شرعا من الاغتسال فيه من الجناب. ثانيا أن النهي يقتضي التحريم، فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، نقول له أنت منهي عن ذلك. الفائدة الثانية أنك إنهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففعله محرم عليك، منهي عن ذلك. طب ممكن يكون نهي عن ذلك لكن يقول هذا مكروه وليس محرم، نقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الأصل في النهي إنه هو للتحريم، لا نقول أن النهي للكراهة حتى يأتي أو تأتي قرينة تخرجه من الحرمة إلى الكراهة. ثالثا النهي يقتضي فساد المنهي عنه. الفائدة الثالثة، هذا من بديع استنباط أهل العلم لفوائد هذا الكلام، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الأول النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، الفائدة الثانية أن هذا النهي يفيد التحريم، الفائدة الثالثة أن هذا النهي يقتضي فساد هذا الفعل. أنت لما تفعل هذا الفعل هذا فعل فاسد، هذا فعل نهى عنه الشرع، والشرع لا ينهى إلا عن شيء يعود علينا بالضرر، لا ينهى عن شيء إلا شيء يعود علينا بالضرر. رابعا، فإذا الرابعة النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة. يبقى دلوقتي انتقلنا نقلة أخرى، الأصل من غير بول ومن غير أي حاجة، الماء الدائم الذي لا يتبدل إنسان منهي عن الاغتسال فيه. يدل على ذلك الرواية الأولى، رواية الإمام مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، من غير ما يقول لا يبولن ولا أي حاجة، لا، مجرد أنه يغتسل فيه حتى لو ما بلش فيه هذا محرم. يبقى الفائدة الرابعة النهي عن بعد كده النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه من الجنابة. نهي آخر أن أنت تبول ثم بعد ذلك تعقب هذا التبول بالاغتسال فيه، وهذا من أفعال غير العقلاء. خامسا النهي يعني عن البول ثم الاغتسال يقتضي التحريم، فيحرم الاغتسال من الجنابة في الماء الذي بيل فيه. سادسا النهي يقتضي أيضا فساد المنهي عنه، هذا فعل فاسد، إنسان يتبول في ماء ثم يغتسل فيه هذا لا شك أنه من الفساد. سابعا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين الماء القليل أو الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش قليل ولا كثير، إنما قال الدائم، كثير قليل لا تبول فيه لا تفسد على غيره. فائدة الثامنة الفساد المترتب على النهيين يعني البول فيه والاستحمام فيه هو إفساد الماء بتقديره على المنتفعين به. لما يكون ده ماء دائم لا يجري ويأتي إنسان يبول فيه لا يستطيع غيره أن ينتفع بهذا الماء، فهذا من الأذى لغيره من الناس. قال وسيأتي إن شاء الله خلاف في الماء المستعمل، يعني هل استعماله في طهر يسلبه الطهورية أم لا. فإذا التاسعة النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الراكد ليس على إطلاقه اتفاقا، فإن الماء المستبحر الكثير لا يتناوله النهي اتفاقا، فهو مخصص أو مخصص بالإجماع. يعني الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة لا يدخل معنا في هذا الحكم. عاشرا قال في سبل السلام يعني الأمير الصنعاني رحمة الله عليه الذي تقتضي قواعد اللغة العربية أن المنهي عنه في الحديث إنما هو الجمع بين البول والاغتسال، لعل الأمير الصنعاني رحمه الله يقصد رواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لكن نقول أن وردت رواية مسلم فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه ولم يذكر فيها تبولا ولا غير ذلك. قال ابن دقيق العيد هذه الفائدة الحادية عشرة، يؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث يعني من رواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه، يبقى هو ممنوع أنه يجمع بين البول في الماء وبين الاغتسال فيه، ويؤخذ النهي عن الإفراد أنه يغتسل فيه بس حتى لو ببلش فيه طالما أنه دائم لا يجري من حديث آخر اللي هو رواية مسلم التي بدأ بها ابن حجر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ما قالش بقى إذا كان تبول فيه أو غير ذلك. الفائدة الثانية عشر قال لكن الروايات الواردة في الباب يستفاد منها ما يأتي، رواية مسلم تفيد النهي عن الاغتسال بالانغماس فيه والتناول منه اللي هي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، بعد كده قال إن عند مسلم يغتسل منه وعند البخاري يغتسل فيه، ينهى عن الانغماس فيه وينهى عن التناول منه والاغتسال. رواية البخاري تفيد النهي عن الجمع بين البول والاغتسال، هذا من فساد العقول. قال ورواية أبي داود تفيد النهي عن كل واحد منهما على الانفراد، لا يصح لك شرعا أن تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ولو كنت لن تغتسل فيه حتى لا تفسده على غيرك، ولا يصح لك أن تغتسل فيه إذا كان دائما لا يجري، لأن هذا مما يعود بالضرر على البدن، والإنسان منهي عن أن يفعل ما يعود على بدنه بالضرر، وهذه من محاسن الشريعة. قال فحصل من جميع الروايات أن الكل ممنوع، ذلك أن البول أو الاغتسال في الماء الراكد يسبب تقذيره غيرك مش يقدر ينتفع به وتوسيخه على الناس ولو لم يصل إلى تنجيسه، إلا الناس ستستقذره. الفائدة 13 قال يلحق بذلك تحريم التغوط طبعا من باب الأول والاستنجاء في الماء الراكد الذي لا يجب. 14 تحريم أذية الناس، انت حتى لو مكنتش تغتسل فيه ما ينفعش ان انت تتبول فيه لان غيرك سيتأذى بذلك، اما باستقذار واما بعدم الانتفاع واما بامراض اذا استعمل هذا الماء في اغتسال او في غيره. قال تحريم أذية الناس وإلحاق الضرر بهم بأي عمل من الأعمال التي لم يؤذن فيها ولم تترجح مصلحتها على مفسدتها، يعني يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يحرم على الإنسان أن يضر نفسه، يحرم عليه أن يضر غيره. قال 15 خلاف العلماء، قال اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهة، يعني النهي عن البول في الماء الدائم، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم. فمذهب المالكية أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، ذهب بعض العلماء إلى أنه محرم إذا كان الماء قليل ومكروه إذا كان الماء كثير، لكن الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم كما يقول المؤلف ظاهر النهي التحريم في القليل والكثير. النبي عليه الصلاة والسلام قالش الماء القليل الدائم، إنما قال الدائم الذي لا يجب. قال ولو لم يكن لعلة تنجيسه وإنما من أجل تقذيره وتوسيخه على الناس. نقف إلى هنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.